الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من درس الخلاصة، خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى، إلى أن وصلنا إلى باب الابتداء، خلال باب الابتداء وأخذنا مباحث من آخر ما وقفنا عليه. البحث ما هو؟ نعم، الكلام في تقديم الخبر وتأخيره. فانتهينا فيما مضى من وهو كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. الأول جائز التقديم، والثاني ممتنع التقديم، والثالث واجب التقديم. هذه ثلاث مباحث. وماذا أخذنا فيما مضى قبل الدرس الماضي؟ عن ماذا انتهينا؟ ما الذي أخذناه؟ أول شيء جائز التقديم مش واجب التقديم، والذي يليه ممتنع التقديم، والذي يليه وجوب التقديم على المبتدأ، وهذا ظاهر أنه هذا الذي درس نحو آخر، مش كذا؟ وهو لا، ما هو هذا؟ الدرس الأخير، أنا أريد أن أناقشكم. ما هو الدرس الأخير؟ ما هو البيت الذي أخذناه في الدرس الأخير؟ ونحو عندي درهمون ولي وطار ملتزمون في تقدم الخبر، ما هذا يتحدث عن حذف المبتدأ والخبر؟ هذا يتحدث عن المسألة الأخيرة، وهي وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، وذلك في كم مسائل؟ أربع مواضع. في أربعة مواضع يجب تقديم الخبر على المبتدأ. فذكر الموضع الأول وهو قوله ونحو عندي درهمون ولي وطر ملتزمون في تقدم الخبر، ما معنى البيت وما الغرض منه؟ والغرض تكلمنا عنه الآن، وهو الكلام أو بيان وجوب تقديم الخبر على المبتدا. إذن ونحو عندي ما التركيب هذا الذي يفيده؟ قلنا كم أقسام لهذه المسألة؟ أربعة. الأول أن يكون المبتدا نكرة كمل بمسوغ، ليس له مسوغ، ليس له مسوغ إلا تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرى، هذا هو معناه، وهذا معنى قولي ونحو عندي درهم، فهذا مثال نكرة وهو درهم، وليس له مسوغ لأنه نكر من لا مسوغ، فوجب تقديم الخبر وهو قوله عندي درهم. عندي درهم لماذا وجب؟ لوقوع المبتدأ نكرة بلا مسوغ والخبر ظرف، وكذلك لي وطر عندي درهم والخبر ظرف، وكذلك قول ايش لي وطر نفس المثال، لكن الاول مثال ليش؟ لما وقع ظرفا، والثاني مثال لما وقع جارا ومجرورا. اذن في هذه المسألة يجب تقديم خبري على المبتدأ. وما سبب الوجوب ولماذا وجب؟ لأن حاجة النكرة إلى الصفة أشد من حاجتها إلى الخبر. إذن إذا تأخر الخبر لو أخرناه لتوهم السامع أن هذا صفة للنكرة لأن أحوج إليه وينتظر الخبر وما في خبر. إذن وجب تقديمه، قل عندي درهم لي وطر، خلاص وجب تقديمه، هذا هو. فلو كان يعني ومن هنا نعلم ماذا محترزه أو مفهومه، مفهوم المخالفة لو كان مبتدأ بمسوغ نكرة بمسوغ يجوز الأمران، فيكون في القسم الأول يجوز الأمران تقريم والتقرير. مثال ذلك إيش؟ رجل ظريف عندي، إن شئت قلت عندي رجل ظريف، وإن شئت قلت رجل ظريف عندي، هذا هو محترز هذا المعنى. ثم قوله كذا إذا عاد عليه مضمر من ماده عنهم مبينا يخبر، هذا البيت أصعب أشق معنى وأشق تصرفا، وأترض على مصنف في تعقيده هذا البيت، أولا تعقيد المعنى، ثانيا تشتيت الضمائر. إذا ما معنى قوله كذا التشبيه إيش؟ ها؟ أي في وجوبه، أي كذا يجب تقديم الخبر على مبتدأ، متى؟ إذا عاد عليه مضمر، إذا عاد عليه الضمير هذا لمن؟ ها؟ للخبر. وقلنا هذا الخبر هذا المعنى ظاهره معترض، لماذا؟ لأنه لأن عبارة الناظم توحي أن الضمير يرجع على الخبر، وهذا ليس كذلك، إنما هو إيش؟ على ملابس الخبر، على شيء من الخبر، على شيء من الخبر، يعني على شيء من الخبر. إذن عبارة الصيغة أن يقول على شيء من الخبر، لا أن يقول على الخبر، لكن نقول على هذه المضاف، قلنا على هذه المضاف، وهذا معنى صحيح ومستعمل في اللغة العربية على بعد بهذا المعنى. كذا إذا عاد عليه أي على ملابسه، على شيء من الخبر، مضمر أي ضمير، أو مضمر والضمير معناه واحد، مما ما موقعها ما هو؟ ها؟ ما هو؟ من مبتدأ، ما موقعها إيش؟ مبتدأ. عاد عليه أي على ملابسه الضمير، مما بعد من مبتدأ به، الضمير يرجع على من؟ على الخبر، ما يرجع على ما؟ وإذا قلنا شتت الضمائر، به أي بذلك الخبر، عنه هذا الضمير يرجع على من؟ على ما؟ على المبتدأ، عنه مبينا يخبر، فذا إذا عاد عليه مبينا يخبر. ما معنى قوله مبينا؟ يعني مبينا إيه؟ مبينا ذلك الضمير يعني الخبر، مبينا ذلك الضمير الخبر يعني ملابس الخبر، لأن الضمير يعني لأن في الخبر يعني مبينا يخبر، يخبر به حال كونه مبينا لذلك، يعني معناه أن ذلك ليه إذا عاد عليه على الخبر مضمر مما أي مبتدأ يخبر به أي بالخبر أي المبتدأ أي المبتدأ حال كونه أي الخبر مبينا. لماذا؟ لأن مرجع الضمير تفسير للضمير، أليس كذلك؟ إذا قلنا ذلك الخبر أو شيء منه يبين ذلك الضمير، مما أي من المبتدأ، به أي بذلك الخبر، عنه أي عن ذلك المبتدأ، مبينا حال كون ذلك الخبر مبينا لذلك الضمير يخبر، على كون مما به يخبر، مما يخبر به، مما صلة يخبر صلة لما. إذن هذا فيه تشتيت للضمائر وتأكيد للمعنى. فلو قال بدل هذا البيت بيتا، بدل هذا البيت والذي يليه بيتا واحدا لكفى وشفى وكان أظهر وأوضح، وهو قوله إيش؟ كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له التصدر، أو ما له التصدر وما له التصدر، هذا قسم الثاني البيت الذي يليه. فهذان الشطران يقومان مقام البيتين وأوضح معنى. كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ، فانتهى. إذا عاد على الخبر أو على ملابس الخبر من المبتدأ ضمير يجب تقديمه. إذا هذا معنى نفس ما قاله ابن مالك، لكن ابن مالك عبر بعبارة طويلة عريضة ومشتتة، فهذا هو معناه. إذا وكذا إذا عاد عليه مضمر، ومثال ذلك نسير له، نعم، في الدار صاحبها، ما هو الشاهد؟ في الدار جار خبر مقدم وجوبا، وصاحبها مبتدأ مؤخر وجوبا، لماذا؟ لأن الضمير يرجع على الدار المجرور به. وكذلك أيضا مثال آخر مما هو مشهور من الأمثال، على التمرة مثلها زبدا، فهذا أيضا يعني يسمح لهذا. وكذلك أيضا بيت يعني جعلوا شاهدا لهذا قوله إيش، أهابوك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من أحبيه من كل عين حبيبها. أين الشاهد؟ ها؟ ملء عين، هذا هو الخبر المقدم وجوبا. لماذا؟ لأن عينها مترجم وآخر، وها يرجع على ماذا؟ على عين. ولذا قلنا الخبر ملء عين، والناظم قال على الخبر ولم يعد على الخبر، إنما هو على مضاف إلى الخبر، يعني جزء الخبر، على جزء الخبر. كذا إذا، وقوله كذا إذا يستوجب التصدير كأينما علمت ونصر، هذا البيت ماذا أراد به؟ المسألة إيش؟ المسألة الأولى. المسألة الثانية يعني إذا عاد ضمير متصل بمبتدئ على جزء من الخبر، المسألة الثانية. المسألة الثالثة كذا إذا يستوجب التصدير كذا نفس الأول، أي كذا يجب تقديم الخبر على المبتدئ إذا يستوجب التصدير. متى يستوجب المبتدئ التصدير؟ إذا كان اسم استفهام، أو اتصل بأدوات الاستفهام، أو كان اسم شرط، أو إلى آخره، يعني ما يجب تصديره. ففي ذلك، في تلك الحالة يجب تقديم إيش؟ الخبر على مبتدأ. كذا إذا يستوجب التصديره، يستوجب من هو؟ الخبر، ما هو مبتدأ، قلبناه المبتدأ الخبر. الخبر كان لازم الصدر، لماذا؟ لأنه اسم استفهام أو اتصل بالاستفهام كذا، فيكون عند ذلك ماذا؟ واجب التقديم. ثم مثل ذلك بقوله كأين من علمت، ووجه الاستشهاد أين؟ خبر منصوب على الظرفية، منصوب خبر مقدم وجوبا لأنها اسم استفهام. وأين المبتدأ؟ من علمته، من هذه اسم موصول إيه؟ فعل مؤخر. وعلمته يقع إيش؟ صلة لمن، ونصيرا يكون ها منصوب على الهجوم. وماذا هذا؟ المسألة الثالثة. والمسألة الرابعة ما أشار إليه، وخبر المحصور قدم أبدا، فما لنا إلا اتباع أحمد. وقد قلنا هذا البيت يكفي لابن مالك فخرا لو لم يكن بالألفية إلا هذا، ما لنا إلا اتباع بحصر، ما لنا إلا اتباع أحمد. وكذلك في باب الاشتغال ذاكذا قليل ودع مالك مباحر يعني ايه فما ابيح افعل ودع ما لم يبح، فما ابيح افعل ودع ما لم يبح. فهذا قال ايش؟ وخبر المحصور اولا قالوا اولى العباره ان يقال ايش؟ ها والخبر المحصور، والخبر بالصفه يعني صفه المحصور، لان المحصور هنا ما هو؟ ها ايوه، والخبر المحصورة على مبتدئه، والخبر المحصورة على مبتدئه، والخبر المحصورة إذن، وخبر المحصور بالإضافة الأولى أن يجعله صفة موصول، والخبر والوزن مستقيم، لكن أوله بماذا؟ لأنه يكون من إضافة الصفة إلى الموصول، والأصل وإضافة الموصول إلى الصفة، والأصل والخبر المحصور ثم أضافه، وهذا قليل على كل عجائب. وخبر المحصور، والخبر المحصور لأن المحصور، لأن المحصور هنا ما هو؟ المحصور هو المبتدأ، لا الخبر، الخبر لأن البحث في الخبر. المحصور، المحصور هو الخبر على ماذا؟ على مبتدئه. وقد سبق لنا ضد هذا، وهو في البحث هي تقديم البحث المبتدأ ماذا؟ المبتدا محصور على خبره، وهنا الخبر محصور على مبتدئه. إذن وخبر المحصور والخبر المحصور قدم أبدا، أبدا في أي تكلم وقعه خبر المحصور. لماذا؟ والحصر يكون إيه؟ بماذا؟ بإنما، وكذلك يكون إيه؟ بإلا، ونحو ذلك يكون محصور. ففي تلك الحالات يجب تقديم خبر على المبتدئ، وذلك مثل له إيه؟ فما لنا إلا اتباعها. أين محل الشاهد؟ ها ما لنا، ما هذه نافية، لنا جاره لخبر مقدم وجوبا. لماذا؟ لكونه محصورا على المبتدئ إلا اتباعه أحمد، فنحن صيرنا على اتباع أحمد، ليس أحمد محصورا علينا، إنما نحن محصورون عليه، لا يجوز أن نتبع غيره. فإذا فما لنا إلا اتباع أحمد، هذا مثاله. ما قام إلا زيد. وإذا صارت إيش اسمه المسألة، المسألة كم انتهينا من المسائل أربع، والمسألة ليس لها الظاهر أيضا أخذناها، أخذناها أيوة. إذن هذا والذي يلي البيت البيتان بعده ويقول: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. هذا البيت شروع في ماذا؟ أو الغرض منه ما هو؟ الكلام على حذف مبتدئ أو الخبر، على حذف المبتدئ والخبر، بحث يتعلق في حذف المبتدئ والخبر. وحذف المبتدئ والخبر هو يكون على سبيل الوجوب على سبيل الجواز، على سبيل الوجوب على سبيل الجواز، يحذف إذا كان مثلا جوازا ووجوبا فيكون أحيانا جائزا وأحيانا وجوبا، أحدهما يحذف المبتدأ والخبر. فبين بهذا البيت: وحذف ما يعلم جائزا، وحذف ما يعلم، إيش معنى ما يعلم؟ أيوة، وحيث ما يعلم من المبتدع والخبر جائز. ومتى يعلم؟ إذا كان هناك قرينة تدل عليه، إذا كان هناك قرينة تدل عليه يعلم، فإن ذلك تحذف المبتدع أو الخبر أو هما معا مثل نعم. كما تقول زيد بعد من عندكم، هذا شاهد لمن؟ لأي مثال هذا؟ حذف إيش؟ حذف ليه؟ خبر زيد. قال لك قائل: من عندكم يا فلان؟ فقلت ايش؟ زيد. هذا نعتبره ماذا؟ اعرابه مبتدا. وان الخبر محذوف لدلالته السؤال عليه، مش مقام السؤال عليه، هذا يعتبر ايش؟ مذكور، هذا دلالة السؤال عليه. اذا هذا ما هو الخبر المقدر؟ عندنا زيد عندنا، كان هكذا. فلكن لما دل الدليل هناك في السؤال ما احتجت لتأتي به، فقلت زيد من عندكم يا فلان؟ قال زيد، خلاص انتهى، تم الكلام. لأن المقصود ذكر السؤال عن من عنده هو زيد، وأما الخبر هو ذكره هناك. إذن تقديره زيد مبتدأ مرفوع وخبره محذوف جوازا لدلالة السؤال عليه، وهو عندنا، أي كائن عندنا وجالس عندنا. فهذا هو مثال لحذف الخبر لدلالة عليه. وفي جواب كيف زيد قل دنيف، فزيد يستغني عنه إذ عرف. وهذا إيش مثال إيش؟ لحذف المبتدا. وفي جواب كيف زيد قال لك قائل سائل: كيف زيد، صحيح ولا مريض؟ فقلت إيش؟ دنيف. الدنيف إيش معناه؟ المريض ملازم المرض، أظناه المرض، هذا دني، فقوله دني. إذن هذا دني بإيش أعرابه؟ خبر لمبتدئ محذوف. لماذا؟ لدلالة السؤال عليه، وهو كيف زيد، كيف زيد. إذن دني، أنت قلت دني، أتيت بالخبر وحذفت المبتدئ لدلالة السؤال عليه، تقديره هو دني، أو تقول زيد دني. لماذا؟ لأنه في السؤال. وفي جواب كيف زيد قل دني، فزيد استغني عنه، استغني عنه فحذف يعني. إذ عرف إيش معنى إذ عرف؟ ما معنى إذ عرف؟ إذ هي هنا ماذا؟ ظرفية ولا تعليلية؟ الأقرب تعليلية. نقول إيش؟ لكونه معروفا، إيه استغني عنه لكونه معروفا أو وقت كذا، ولكن التعليل أظهر. هذا خلاصة ما سبق لنا من المسائل، مسائل حذف كل منهما للدليل. وثم سندخل في المسألة الحذف أيضا وجوبا. قال: ومن ذلك مثل مثال لبيت استشهد وقوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أين محل الشاهد؟ نحن بما عندنا وأنت بما ومحذوف الخبر أين هو؟ راضون لدلالة ما بعده عليه راضون. وكذلك آية قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها هنا مرتين. أين الشاهد؟ فلنفسه هذا إيش؟ حذف ماذا؟ حذف المبتدأ منه فعمله لنفسه ومن أساء فعليها فعليها هذا إيش؟ خبر لمحفوظ تقديره إيش؟ فإساءته عليها. طيب ولماذا ما نقول إنه ما حذف منه شيء؟ ما السبب؟ لأن جواب الشرط في مثل هذا إذا كان مقرونا بالفاء يجب أن يكون جملة، ما لابد أن يكون جملة، وإلا ما أتت الفاء هنا. فلما أتت الفاء علمنا أن ما بعدها جملة وليس فيه إلا مفرد، فقلنا إذن هنا حذف جوازا. هذا هو. وآية والآية التي فيها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض مثل به بعضهم واعترض عليه الآخرون كابن هشام وقالوا هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو يقدر له واللائي يئسن من المحيض، قالوا محبوبنا قال في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائك من ارتبط فعدتهن ثلاثة أشهر، هذا جاء جوابه خبره واللائي مبتدأ فعدتهن ثلاثة أشهر خبر، واللائي لم يحض هذا هو محل الشاهد، واللائي لم يحض هذا حذف خبره وتقديره لا هو الذي أول من قدر إيش فعدتهن ثلاثة أشهر، لكن اعترضوه وقالوا هذا ما يحتاج تطويل، فنقول إيش كذلك هذا هو الأول. انتهينا من درس المنادين من الذي مضى من الدروس، وننتقل إلى ما يليه وهو البحث عن وجوب الحيث عن وجوب الحذف عن وجوب الحذف، وهو قول ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر. يقول يجب حذف الخبر في أربعة مواضع، يجب حذف الخبر في أربعة مواضع. الموضع الأول بعد لولا، والمراد بلولا هنا لولا الامتناعية لا لولا التحضيضية، لأن لولا التحضيضية لا يليها إلا الجملة الفعلية، لا يليها إلا الفعل فليست من هذا الباب. لولا أرسلت إلينا رسولا هذه تسمى تحضيضية وهذه ليست مرادة، إما هنا لولا الامتناعية لولا زيد لأتيتك، لولا زيد لأتيتك، لولا كذا لأكرمتك، مثل هذه لولا وجب حذف الخبر. وبعد لولا، لولا زيد لأتيتك هذا زيد مبتدأ، أين خبر محذوف وجوبا؟ لماذا وجب؟ لدلالة جواب لولا عليه، لسد ما سده لسد جواب لولا له عليه دلالة عليه. لولا زيد موجود فهذا هو موجود خبر يقدر محذوف وجوبا لا يذكر. وبعد لولا غالبا أي في غالبا منصوب على الله بنزع خافض، أي في غالب الأحوال في غالب الاستعمال حذف الخبر يعني حتم أي محتوم أي واجب، يعني يجب حذف الخبر إذا وقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية، إذا وقع الخبر بعد لولا الامتناعية، فإذا وقع بعدها يجب حذف الخبر. لولا زيد لأتيتك مقدور تقديره لولا زيد موجود لأتيتك. وماذا محترز قوله غالبا؟ إنه بين أن حذف الخبر بعد لولا لا يكون دائما على ما مشى عليه هنا، والمسألة فيها خلاف وسنحققه، وهو أنه مشى على مسأله في من أوجب مطلقا، ومنهم من قال غالبا، ومنهم من قال إن كان كونا عاما فالواجب فالحذف واجب، وإن كان كونا خاصا فالحذف يكون جائزا إذا دل دليل يجوز وإلا فلا يجوز. هذا هو التفصيل الذي ارتضاه بغير هذا الكتاب وارتضاه بعضهم، لكن هنا قال بعد لولا في غالب الاستعمال يجب حذف الخبر. وبماذا احترز من قوله غالب الاستعمال عما ورد قلة الاستعمال مذكورا؟ يعني كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر، يعني ألقت إليك معد بالمقاليد. لولا أبوك، لولا أبوك ولولا قبله عمر، والشاهد في لا قبله عمر. هذا مع كونه لولا الامتناعية جاء الخبر ولولا قبله عمر. لماذا؟ لأن عمر مبتدأ مؤخر وقبله خبر مقدم ذكر، فاحترز عن مثل هذا، فإن هذا شاذ أو قليل، ولذلك قال غالبا. وأما في غير الغالب كهذا البيت فقد وجد استعمال العربي له، وهذا معنى هذا البيت. وبعد لولا أي بعد لولا الامتناعية غالبا في غالب الاستعمال حذف الخبر حتم أي واجب، والمسألة فيها خلاف. الخلاف هذا طريق لبعض النحاة، والطريق الثاني أن الحذف جاء دائما واجب، فما صنع من ذلك يقولون هذا شاذ نوادر لا يقاس عليه دائما، ما هو غالبا. والمسألة الثالث أو القول الثالث أو الرأي الثالث أنه إذا كان كونا عاما يجب حذفه، كقولك لولا زيد لأتيتك، هذا واجب الحذف لأن التقدير موجود أو كائن. الكون العام عبارة عن كان وأشباهها، إذا قدر كان ثبت استقر هذا يسمونه كونا عام، والكون الخاص يكون يعني حدثا مختصا. لولا زيد قائم مثلا، لولا زيد قائم لأتيتك مثلا، هذا يسمى كونا خاص. القيام، القعود، الجلوس، النوم، الآكل، مثل هذه الأشياء تسمى كونا خاص. فإذا كان المقدر كونا خاصا كونا عاما يجب حذف الخبر، هذا القول التفصيل. وإذا كان كونا خاصا ماذا؟ فإنه ينظر، يعني إنه ينظر إلى الدليل، فإن دل دليل جاز وإلا فلا. لولا زيد محسن لا يعني لهلكت، لهلكت. لولا زيد محسن أو نقول نحن لولا الله محسن إليك لهلكت، هذا لولا زيد محسن، هذا مثال على كل حال. لو لهلكت لولا زيد محسن، هذا محسن يعني لا يحذف لأنه لا دليل عليه، لا يجب ذكره لأنه لا دليل عليه. أما إذا دل دليل، أما إذا دل دليل مثلا يقول في مثال هذا هل زيد محسن إليك، سأله هكذا فقال لولا زيد لحلفت، جائز. لإن شئت قلت لولا زيد محسن لحلفت، لولا زيد لحلفت جائز. لماذا؟ لأن السؤال دل على هذا المحذوف. ففي مثل هذا قالوا، وهذا التفصيل ارتضاه ابن مالك في غير هذا الكتاب، لكن في هذا الكتاب اختار أن بعد لولا وحاتم محتوم الحذف واجب الحذف إلا نادرا، وهذا هو الذي ارتضاه هنا. هذه مسألة الأولى، المسألة الأولى بعد لولا. والثاني من مواضع حذف الخبر وفي نص يمين ذا استقر، وفي نص يمين أي في يمين نص مستعمل في القسم، في لفظ مستعمل في اسم مستعمل في القسم، واضح. تستعمل العرب في اليمين في الحلف، يجب حذف الخبر، يجب حذف الخبر، يجب أن نحذف الخبر في مثل هذا الموضع. وذلك ماذا؟ فقولك لعمرك لأفعلن، هذا يستعملونه، لعمر الله لأفعلن مثلا، نحن نقول كذا لعمر الله لأفعلن، أو يمين الله لأفعلن، يمين الله لأفعلن، لعمر الله لأفعلن. ما هو الشاهد؟ يمين الله قسمي، كان هذا يمين الله مبتدأ وقسمي خبر، وحذف ذلك الخبر وجوبا لدلالة الجواب عليه، لسد الجواب وسده. وكذلك يمين الله لأفعلن، هذا معنى قول وفي نص يمين، وفي نص يمين أي وفي نص أجي يمين نص أي مستعمل النص المنصوص في اليمين. فأما إذا كان ليس نصا في اليمين بل محتمل فلا يجب، مثل عهد الله لأفعلن، لأن عهد هذا يستعمل في غير القسم، فلذلك مثل هذا يجوز أن تحذفه. تقول عهد الله قسمي لأفعلن، وإن شئت عذبت وهذا جائز ليس واجبا. أما إذا كان نصا وهو لعمر الله لعمرك وكذلك يمين الله هذه الأشياء أو من الله أيمن الله مثل هذه الأشياء تستعمل في القسم فقط، فهذه يجب حذف الخبر منها لسد الجواب مسده. هذا هو الموضع عيش الثاني. وفي نص يمين لا استقر. أولا إعراب البيت السابق نقول وبعد لولا الواو الاستنافية بعد منصوب على الظرفية متعلق بحتم، بعد مضاف لولا مضاف إليه يعني محكي، لولا مضاف إليه في محل جر أو محكي، غالبا منصوب على الزخادي أي في غالب الاستعمال. حذف الخبر حذف مبتدا مرفوع، حذف مضاف الخبر مضاف إليه، حتم خبر مبتدا مرفوع. وفي نص يمين جار ومجرور متعلق باستقر، وفي نص يمين نص يمين وفي نص يمين ذا استقر. ذا مبتدا اسم إشارة شاهد مفرد مذكر قريب، استقر فعل ماض مبني بفتاة مقدرة من عند السكون قافية، استقر استقر وفاعله ضمير مستد جواب تدل هو، والجملة المفعول والفاعل خبر مبتدا، والجملة المبتدا والخبر معطوف على الجملة على ما مضى. هذا هو قصد. وبعد وبعد إيه؟ ثم مسألة الرابعة، مسألة الثالثة من مسائل وجوب حذف الخبر أيضا ما ذكره في قوله وبعد واو عينت مفهوم مع فمثل كل صانع وما صنع. أيضا يجب حذف الخبر والمبتدأ مذكور، يجب حذف الخبر متى؟ إذا وقع المبتدأ بعد واو نص في المعية وبعد واو عينت مفهوم مع، يعني خلص معناها أو صار معناها للمعية نصا، يعني الواو التي تدل على معنى المعية لا تحتمل غيره أو في الاستعمال في مثل هذا يجب حذف الخبر. لماذا؟ لأن مع تدل على المحذوف. ومثال ذلك كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته، هذا كل صانع مبتدا، كل مضاف صانع مضاف إليه، وصنعته معطوف على المبتدا، وصنعته وصنعة كل صانع والخبر محذوف وجوبا لوقوع المبتدا بعد واو المعية، وصنعته مقترنان، وصنعته مقترنان، كل صانع وصنعته مقترنان. فإذا وجب حذف المبتدا في مثل هذا، وهذا معنى قولك مثل كل صانع وما صنع، ما مصدرية وصنعته. وإعراب البيت وبعد لولا، وبعد لولا معطوف على بعد، وبعد واو معطوف على بعد لولا متعلق بحات، أي وحتم بعد واو عينت فعل ماض مبني، عينت مبني على الفتح والتعلم لم تؤني في الفاعل، وفاعل مستتدل هي الواو، عينت والجملة المفعول والفاعل صفة واو مع الجر، مفهوم مع مفهوم مفعول به لعينت، مفهوم مضاف مع مضاف لمجرور محكي، مفهوم مع كمثل الكاف على المجر مثل كمثل الكاف ومثل مجرور بالكاف، مثل مضاف كل صانع وما صنع، كل صانع فمثل هذا مجرور محكي لأن مرادنا لفظ لا معنى، والأصل الإعراب كل صانع مبتدا وصنعته مبتدأ على معطوف على مبتدأ وخبره معظوم نجوبا وهو مقترنان. فهذا هو معنى هذا البيت. وقوله وفي نص يمين هناك الإضافة، هناك من إضافة الصفة لموصول، وفي نص يمين أي وفي يمين نص عن صفة وموصول. قال وهذه هي المسألة إيش؟ المسألة الثالثة، المسألة الثالثة من مواضع إيش؟ من المواضع الأربعة التي يجب حذف الخبر فيها. أيضا مسألة الرابعة من هذه المسائل، من هذه المسائل قوله وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، وكذلك يجب حذف الخبر قبل حال، حذف الخبر بعد المبتدا قبل حال، حال كون واقعا ذلك الخبر قبل حال، لا يكون ذلك الحال خبرا أي لا يستقيم لو جعلناه خبرا، أما إذا استقام أن نجعله خبرا فلا يحذف، فلا يحذف لعدم معرفته، خبرا عن الذي خبرا عن الذي، أي عن المبتدأ الذي خبره قد أضمر أي حذف، والألف إطلاق، يعني أي إذا وقع الخبر قبل حال لا يكون ذلك الحال خبرا عن المبتدأ الذي حذف خبره. فهذا مثل وضحه بمثال ضرب زيدا إذا كان مسيئا، ضرب زيدا إذا كان مسيئا، أو تقول إذ كان مسيئا لاستقبال وللماضي، ضرب زيدا ضرب مبتدا زيدا مفعول به، ضرب إضافة مصدر إلى فاعل زيدا إذا كان قائما، إذا كان مسيئا، إذا كان مسيئا، ضرب زيدا إذا كان قائما، إذا كان مسيئا، هذا خبر محض تقدير حاصل وجب حذفه لسد الحال ما سده. وهذا من موافق لما نحن فيه، وهو أن الحال لو جعلناه خبرا لما استقام، لأن لو قلنا ضربي زيدا إذا كان ضربي زيدا مسيء ما يستقيم المعنى، لأن الضرب لا وصف بالإساءة، إنما وصف يصحبه. فإذا مثل هذا يكون واجب الحذف، ضربي زيدا إذا أردت مستقبلا تقول حاصل إذا كان مسيئا، وفي الماضي تقول ضرب زيدا مسيئا إذا كان مسيئا. فهذا هو الحال، ولا يكون، وكان هنا تامة وليس ناقصة، لأن لا يكون هذا خبرها، بل يكون هذا منصوبا على الحالية ضرب. ومثال مصنف قال كضربي العبد مسيئا، نفس الشيء، ضربي مبتدا، ضربي مضاف إليه الياء، العبد مفعول به من إضافة مصدر إلى فاعله ونصب مفعوله، مسيئا حال كونه مسيئا، وهذا الخبر محض تقديره حاصل إذا كان مسيئا، أو إذ كان مسيئا، أو إذا كان مسيئا، على حسب التقدير، إذا كان مسيئا، إذ كان مسيئا. فهذا الحال سد ما سد الخبر المحذوف الذي يكون خبرا عن المبتدا. فلماذا وجب حذفه لسد الحال ما سده؟ وهذا الحال لو جعلناه خبرا هل يستقيم الكلام؟ لا، لأننا لو قلنا ضرب العبد مسيء لما طاب المعنى، ما هو طيب. لماذا؟ لأن الضرب لا يوصف بالإساءة، إنما المسيء الفاعل. فلذلك قال ابن مالك وقبل حال لا يكون خبرا. فأما إذا كان الحال خبرا استقام أن يكون خبرا يجوز ذلك، ما هو واجب، ويجوز ذلك ما هو واجب، وهو عن الحال لا تسلم الخبر إيه؟ فزيد قائما مثلا، هذا منصوب على الحالية، زيد قائما هذا جائز، زيد قائما. فمثل هذا مثلا لا يحذف بخبره. لماذا؟ لأن هذا يصلح أن يكون خبرا، زيد قائم يصلح أن يكون خبرا، فلذلك زيد مبتدا والخبر مع تقديره ثبت قائما. إذا قلنا زيد قائما وقدرنا له الخبر جائز، هذا من باب الجواز وليس واجبا. لماذا؟ لأن الحال لو جعلناه خبرا بدل الحال لاستقام المعنى. لماذا؟ زيد ثبت قائما، بدله قلنا زيد قائم معناه مستقيم. فمثل فلي هذا فلي، وبهذا علمنا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وقبل حال، أي والخبر يحذفه على كون واقعا قبل حال لا يكون ذلك الحال خبرا عن المبتدأ، عن المبتدأ الذي خبره قد حذف، فأما إذا صلح لذلك فلا، أما إذا صلح لذلك ضرب قائما زيد قائما فهذا لا يجب بل يجوز. هذا معنى قوله كضرب العبد مسيئا. وكذلك أيضا إذا كان مثل مثال آخر هو نفسه، ولكنه يعني أضيف إلى ذلك مضاف، ذكر بمضاف، أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، أتم تبييني الحق، تبيين هو المصدر، أتم مضاف إلى تبيين وهو مبتدأ، أتم تبييني الحق منوطا، حال كونه منوطا معلقا بالحكم، هذا معناه واضح. والأصل أتم تبييني الحق إذا كان منوطا بالحكم، إذ كان منوطا بالحكم. إذن حذف الخبر لسد الحال مسده، ولو جعلناه خبرا لا يصلح. فلو قلنا مثلا أتم تبيني الحق منوط، هذا ما يصلح. أتم تبيني الحق منوط بالحكم، إذا كان منوطا بالحكم يكون أتم. ما هو المنوط الأتم؟ فلذلك قال مثل هذا مما يجب حق الخبر لسد مسد مسده لسد الحال مسده، والحال لا يصلح أن يكون خبرا عن ذلك المبتدا. فلو صلح فمثال السابق فهذا يكون من باب الجواز. وقبل حال أطره منصوب على الظرفية معطوف إيه؟ بعد لولا وبعد واو. قبل حال لا يكون لا نافية، يكون فعل مضارع مرفوع لتزداد عن ناصب الجازم وعلامة الضمن ظاهرة، وهي فعل من أفعال الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها ضمير مستتر هو. لا يكون يعني ضمير يرجع على حال، أي لا يكون ذلك الحال خبرا خبرها خبر يكون. عن الذي جار متعلق يعني بلا يكون بيكون، لأن يكون وإن كان من أفعال الناقصة إلا أنها تعلق الظرف وجار مجرور. لا يكون خبرا عن الذي خبرا أو صفة بخبرا فعلا عن الذي، عن الذي خبره مبتدا خبر مضاف له مضاف له. قد أضمر قد عرب تحقيق أضمر فعل مضاف ما دم غير الصغة مبني على الفتح نائب فاعل ضمير مستتر هو، والآلف الإطلاق إطلاق الفم وامتداد الصوت، والجملة من الفعل والنائب خبر مبتدا خبره مبتدا. وهذا جملة هذه الجملة جملة يعني خبر للمبتدا، والجملة من المبتدا الأول والجملة المبتدا والخبر صلة الذي عن الذي خبر قد أضمر. وكضرب الحق إلى آخره البيت هذا خبر مبتدا معذ كائن مثاله أو ذلك كائن كضرب العبد. الكاف عرب جر ضرب العبد منوع يعني مسيئا مجرور بكاف محكي لأن مرادنا لفظ. وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم مجرور معطوف مجرور محكي لأن مرادنا لفظه. هكذا هو إعراب البيت. أولا إذا أخذنا مواضع هذه الأبيات تحدثت عن ماذا؟ عن مواضع وجوب حذف الخبر، عن مواضع وجوب حذف الخبر، وهي أربعة مواضع يعني أولها بعد لولا وذلك غالبا على ما جرى عليه الآن، وثانيا بعد واو المعية، وثالثا قال قبل حال لا يكون خبرا كضرب العادة مصيعة كم تبني حكم صحيح كم وصارت كم أيوة المسألة الثانية يعني. المسألة الأولى بعد لولا الامتناعية، المسألة الثانية القسم للنص اليمين النص، المسألة الثالثة يعني واو المعية، المسألة الرابعة قبل إذا وقع المبتدئ خبره قبل حال لا يكون خبرا عن ذلك المبتدئ. فهذه أربع مسائل ونقرأ شرحها الآن. وقال رحمه الله تعالى حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب عن في أربعة مواضع. انتبهوا، الأول أن يكون لمبتدئ أو يكون المبتدئ مش كده أن يكون الله يدي أن يكون اكتبوا هذا خبرا لمبتدئ بعد لولا نحو لولا زيد لأتيتك التقدير ما هو لولا زيد موجود لأتيتك. اعترز بقول غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا كقولي لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد، فعمر مبتدا وقول خبر ذكر لهذا من باب الشواذ وليس استعمالا يعني سائدا عند العرب. وهذا الذي ذكره مصنف في هذا الكتاب لأن حذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين. والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، وأن ما ورد من ذلك مثل هذا البيت بغير حذف في الظاهر مؤول إيه؟ كما أول إيش ما في حديث عائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. قالوا هذا مروي بالمعنى لولا قومك، لكن هذا مؤدث لما يوافق هذا. أصلا المسألة فيها خلاف، إذا جاء الحديث قوى هذا الخلاف وهو أنه جائز. قال والطريقة المؤول، الطريقة الثالثة وهذا أقرب، هذا هو الأحسن وهذا أقرب، أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو يكون إيش كونا مقيدا, ويسمونه كونا خاص, كونا مقيدا كونا خاص. مثلا كان, ثبت, استقر, حصل, مثل هذه الأشياء تعتبر كونا خاص. معنى ذلك أن معناها يعم الأحياز كلها, كان يعني يشمل القيام والقعود والنوم والاتجاه والأكل, كل الأكوان, كل الأحداث تدخل تحتها, ثبت كذلك, استقر كذلك. وأما إذا كان كونا خاصا وهو أن يكون معنى يعني حيزا معينا, مثل قام, أكل, شرب, مثل هذه تعتبر كونا خاصا أو مقيدا. ففي مثل هذه الحالة لا بد من ذكرها, لا تحذب إلا بدليل أن يكون كونا مقيدا. فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه, نحو لا زيد لكان كذا, أين لا زيد موجود, لأن موجود كون عام. وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل على دليل أو لا, فإن لم يدل على دليل وجب ذكره, نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيته, وإن دل على دليل جاز إثباته وحذفه يجوز وجاز, نحو أن يقال هل زيد محسن إليك, سأله سائل فتقول لولا زيد لهلكت, أو لولا زيد محسن إلي, فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته. ومن قول أبي العلاء المعرف من هذا القبيل, لو يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة, هذا إيه؟ أعذب الشعر أكذبه. ولذلك قال حسان رضي الله عنه لما أسلم وواصل شعره قال له الناس شاخ شعرك, قصيدتك شاخت. قال لماذا؟ كنت ما شاء الله في أيام الجاهلية كلامك ما شاء الله قوي. فقال لا, ما شاخ شعري, إنما الإسلام ألانه. لماذا؟ لأن الشعر أكذبه أعذبه, أكذبه أعذبه. ففي أيام الجاهلية كنت أكذب في قصائد, وأما الإسلام من عني من الكذب فكان حقا صرفا فلانا, وهو هذا. وأما أن يكون يعني أن يكون ضعيف لا. فالشاهد منه يقول يذيب الرعب منه أي من هذا السيف كل عض, أي كل سيف قاطع يذيبها, إذا رأت هذا السيف تذوب الحديد, السيف يذوب. فلولا الغمد يمسكه لسال على الأرض. فلولا الغمد يمسك السيوف لسالت على الأرض معا. هذا هو أبو العلاء المعرفي. قال إيش الشاهد هنا؟ فلولا الغمد يمسكه, أتى بالخبر, أتى بالخبر لأنه كون خاص, لأنه كون خاص. هذا وإن شئت أثبته من قول أبي معلى معري. فإذا نعم, وهو أن قوله يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد لسالة, لو قال هكذا لجاز. لماذا؟ لأن له دليل المحذوف يمسكه. فإذا هذا من باب الشوال. أتى بهنا فلو حذفه وقال فلولا الغمد لسال يعني مشى. لماذا؟ لأن له دليلا في الشطر الأول, يعني يذيب الرعب من كل عظم. هذا هو محل الشاهد للناس. إذن تبين أن هذه الأقوال الثلاثة, المسألة القول الأول هو الذي في النظم, وهو أن الحذف بعد لولا الامتناعية واجب غالبا. المسألة القول الثاني أنه واجب دائما وما أتى لابد أن يؤول, وهذا بعيد. القول الثالث التفصيل, إذا كان كونا عاما وجب حذفه, وإذا كان كونا خاصا فإن كان دليل جاز حذفه, وإن لم يكن دليل وجب ذكره لا يجوز حذفه. هذا هو يعني المسألة الفصل. المسألة الايه؟ قال وقد اختار مصنف هذه الطريقة بغير هذا الكتاب. الموضوع الثاني أن يكون ممتنع نصا في اليمين, نحو لعمرك لأفعلن, التبذير لعمرك قسمي, فعمرك مبتدأ وقسمي خبر ولا يجوز التصريح به. وقيل ومثل يمين الله لأفعلن, لعمر الله المثال الصحيح لعمر الله, لأن العمر كلام يستعمل الآن من قسم الجاهلية. قال ومثل يمين الله لأفعلن, التكبير يمين الله قسمه, وهذا لا يتعين أن يكون محذوف خبر. لكن هذه المسألة لو جعلناها من المسألة التالية لجاز, وهو أننا سنبحث وقد أهمله الناظم عن أربع مواضع لوجوب المبتدأ. هنا المسألة إيه؟ مسألة وجوب حذف الخبر وذكر المبتدأ. وبالعكس لم يذكر مصنفه ونكمل بذكره وهو في أربعة مواضع يجب حذف المبتدأ وذكر خبره. فلو جعلنا هذا مثال هناك أيضا يمشي. معناه إيش؟ يعني يمين الله قسمي هذا لهذا المثال. ولو قلنا قسمي يمين الله فالمعظوم مبتدأ هذا أيضا يكون إيه مثال الثاني ولا يبعد ذلك أيضا. قال بخلاف لعمرك أما هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الخبر هنا هو المحذوف. لماذا؟ لأن المبتدأ مقترن بلام الابتداء ولا مبتدأ لا تدخل إيه إذا على مبتدأ لا تدخل على خبر. فإذا هنا المحذوف إيه الخبر. قال ومثل يمن الله العظيم وتيدك سمي يمن الله بخلاف لعمرك فإن المحذوف منه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على مبتدئ. فإن لم يكن مبتدئ نصا في اليمين هذا محترز قول إيش وفي نص يمين. ما الذي احترز بقوله وفي نص يمين عن يمين محتمل ليس نصا في القسم؟ وهذا مثاله هو الآتي: لم يجب حذف الخبر نحو أعهد الله لأفعلن أعهد الله قسمي حذف الخبر لكن ليس واجبا. لماذا؟ لأن عهد الله ليس نصا في القسم لا يستعمل في القسم دائما. يمين الله لا يأتي إلا في القسم. لعمر الله لا يأتي إلا في القسم. وأما عهد الله العهد يستعمل لغير هذا المعنى. التقدير عهد الله علي فعهد الله مبتدئ وعلي جامج خبره ولك إثبات حذف جاء ثاني. الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدئ واو هي نص في المعية وهذا معنى قول إيش وبعد واو عينت مفهوم ما وبعد واو ما هو الواقع بعد الواو الخبر أو المبتدأ وبعد واو أي ويجب حذف الخبر حال كونه واقعا بعد واو. بعد واو نص في المعية وهذا نص في معناه كل رجل وضيعاته فكل مبتدأ وقول وضيعاته معطوف على كل والخبر معطوف التقدير كل رجل وضيعاته مقترنان ويقدر بعد واو المعية يقدر خبر لأمهما بعد واو المعية. فقال وقيل لا يحتاج إلى تقدير ما في أحد قال بعض النحاة لأن معنا كل رجل ضيعته كل رجل مع ضيعته وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. واختار هذا المذهب الموصول في شرح إيضاح. فإن لم تكن الواو نصا في المعية ما هو محترزه؟ قال وبعد واو عينت مفهوما ما عن واو ليست نصا في المعية زيد وعمر قائمان. الواو هذه تحتمل أن تكون المعية وتحتمل أن تكون مجرد عطف. فإذا في مثل هذا لا يحذف لأنه لا يجب حذفه إلا إذا دل دليل. زيد وعمر قائمان إذا قائمان يذكر معه. يقول فإن لم تكن نصا في معية لم يحذف الخبر وجوبا نحو زيد وعمر قائمان لا يحذف وجوبا وإنما يحذف جوازا لدليل. قال لك أزيد وعمر قائمان يعني ما القائمان من هما القائمان سألك سؤال فيجوز لك أن تقول زيد وعمر إذا دل دليل حذفته. وما في سؤال وأردت أن تخبر مخاطبك فقلت زيد وعمر قائما لا تحذفه يجي لأنه ليس هناك دليل. فإذا التعيين على أن تكون الواو نصا في المعية للوجوب وأما إذا لم تكن للمعية نصا فيكون إيه غير واجب إن شئت يعني إن كان دليل تحذفه إلا فلا. الموضع الرابع أن يكون مبتدئ مصدرا إيه؟ وقبل حال لا يكون خبره يكون إيه؟ أن يكون المبتدئ مصدرا وبعده حال مسد الخبر حال بعد المصدر وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحو ضربي العبد مسيئا الشرط أن يكون المصدر مبتدئ مصدرا ولذلك مثل بقول ضربي العبد لأن الضرب مصدر ضربي العبد مسيئا فضربي مبتدئ والعبد مفعول له ومسيئا حال سدد مسد الخبر والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضرب العبد إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال كان مستقبلا. أو وإن أردت المضية فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا إذ ظرف إذا ظرف وكان تامته هنا ولا نقول إنها ناقصة لماذا؟ لأننا إذا جاءنا ناقصة تحتاج إلى خبر ويكون هذا خبر لا نحن نريد أن يكون المنصوب حالا منصوب على الحالية وهذا هو الشرط فإذا كانت إذن كانت تامة قال إذا كان فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد هو وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر فإن ظرف والظرف يتعلق بخير بنائب بمتعلق ويقدر له فإذا هذا يكون خبر ونبه المصنف قول قبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر ضرب العبد مسيئة أين نقدره قبل حال ضرب العبد إذ كان مسيئا إذا كان مسيئا ولا نقدره قبل بعده إنما نقدره قبله لماذا؟ ليكون سادا مسد ذلك قال قبل حالها التي سدت مسد خبرك ما تقدم تقدره واحترز بقوله يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما هذا مثال تكلمت سمعه من العرب زيد قائما زيد مبتدأ قائما هذا قائما هذا حال منصوب على الحالية لا وجه له لأنه خبر ما ينصب إذن الخبر محذوف تقديره ثبت قائما فهذا في مثل هذا من قول زيد قائما فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم فلا يكون خبر واجب الحذف جائز بخلاف الضرب العبد مسيئا فإن الحالة لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها فلا يقال فلا تقول ضرب العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء وإنما يوصف صاحبه والمضاف إلى هذا المصدر الشرط قلنا إيش في هذه المسألة الرابعة أن يكون المبتدأ مصدرا فهل هذا متعين؟ لا لو جاء مضاف إلى هذا المصدر يعطى حكمه وهو مثال الثاني أتم تبيين الحق من أضم تبيين هو المصدر لكن أضيف إلى أتم فأخذ ما هي ما أخذه أخذ حكمه والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نعو أتم تبيين الحق منوطا بالحكم فأتم مبتدأ وتبيين مضاف إليه والحق مفعول بالتبيين ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم والتقدير أتم تبيين الحق إذا كان في المستقبل أو إذ كان في الماضي منوطا بالحكم وهذا إذن هذا أخذنا مسائل إيش مسائل وجوب حذف الخبر وهي كم أربعة مواضع الموضوع الأول بعد لولا وذلك في غالب الاستعمال مع علامة مشاعري وقلنا ثلاثة أقوال وهي هذا واحد والثاني وجوب الحذف دائما وما جاء مؤول الثالث إذا كان كونا عاما واجب وإذا كان كونا خاصا جائز وهذا هو الأولى رجحه في غير هذا الكتاب هذه مسألة أولى والموضوع أول الموضوع الثاني بعد النص اليمين النص ومسألة له إيه لعمر الله يعني قسم كان هذا محظوظ وجوب الحذف وإذا لم يكن نصا جاز مثل عهد الله لا أفعله في هذا نصية والمسألة الثانية المسألة الثالثة بعد واو المعية النص في المعية هذا شرط لأنها إذا لم تكن نصا لا يجب طيب النص في المعية مثاله كل صانع صنعته هذا واجب عليه حذف الخبر لي لأن واو المعية تسد مسده وخبر والتقدر ما هو مقترنان فإذا لم تكن الواو نصا في المعية ما الحكم محترز قوله في نص يمين نص يمين وعينت لفظ معه يكون ماذا جاز يعني ليس واجبا يعني عندنا دليل يجوا ومثل له بكلام الأخفش والذي سمعه من العرب قوله ايش زيد قائم لا ما هو هذا زيد وعمر ايش قائمان مثل هذا لأن هذه ليست نص معية فلذلك هنا لدليل يجوز ولغير دليل ما يحدث طيب إذن هذه مسألة الثالثة المسألة الرابعة أن يقع المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدره ويقع الخبر لا قبل حال لا يصلح أن يكون ذلك الحال خبرا عن المبتدع. ومثاله ضرب العبد مسيئا وكذلك أتم تبيين حق منطق بالحكم، لأننا إذا تقديره لو قلنا يعني قبل حال ما هو يعني قلنا ضربي هذا مصدر وأتم مضاف إلى المصدر، وفي كلتا الحالتين وجب حق الخبر. لماذا وجبه؟ لسد الحال ما سده. واشترط المصنف أن يكون أن لا يصلح ذلك الحال أن يكون خبرا لمبتدع، فلو صلح ما يكون واجبا، مثل زيد قائما هذا مثال سمعه الأخفش من العربي قال وكبدر ثبت قائما، فإننا لو جعلناه خبرا صلح أن يكون خبرا، فإذا هذا ما هو واجب. أما الواجب أن يكون المبتدع مصدرا أو مضافا إلى مصدر ويقع الخبر قبل حال لا يصلح أن يكون خبرا. والتقدير في مثال مصنف ما هو؟ فضرب بي العبد مسيئا، إذا كان مسيئا هذا إذا أريد إيش؟ الاستقبال، أو إذا كان مسيئا هذا إذا أريد إيش؟ ماضيا. وكذلك تبني الحق من يطمئك نفسه، فهذه إيش؟ أربعة مواضع. وهنا مسألة مهمة مثل هذه لا تنقص عن هذه، لكن المصنف يعني تركها، والظاهر أنه يعني تضايق عليه الحال وتركها، وهي أربعة مواضع ونكملها. طيب إذن أربعة مواضع، وهو وجوب حذف مبتدئ بدل مسألة السابقة، يعني وهذه تكون في أربعة مواضع. الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح أو ذم أو ترحم، في مثل هذه الحالة يجب أن يكون المبتدئ واجب الحذف كإعراب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم بغير القرآن يجوز إيش أوجه، وذلك يكون بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم، هذه في حالة الرفع يكون خبرا لمبتدئ محذوف وجوبا. لماذا وجبه؟ لأنه وقع في المدح. ولماذا كان وما السبب في ذلك؟ لأن المدح لأن ذكره يهم الإخبار الجملة الإخبارية والمراد إنشاء المدح، فلذلك وجب حذفه. فتقول إيش؟ هو الرحمن هو الرحيم هذا كذا. وكذلك أيضا إذا كان للذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الرجيم، واجب الحذف المتدوي ليكون إيش؟ لكونه وقع في ذلك. أو ترحم نحو مرات بزيد المسكين اللهم ارحم عبدك المسكين لو رفعته إيش يجوز، فيكون واجب الحذف. فالمبتدع محذوف بهذه المثول نحو ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم هو الخبيث هو المسكين، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة وبئس نحو، والممالك يقول إيش؟ إعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين يعني مقارني أو مضافين لما قارنها كنعم حكم الكرمة ويذكر المخصوص بعد المبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا ما فيه واجب العذف، يعني هناك سيأتينا في باب هذا. إذا وقع مخصوصا بمدح يعني بنعمة أو بالذم بئس نحو نعم الرجل زيد، نعم الرجل فعل وفاعل، الرجل فاعل وزيد خبر لمبتدئ مخصوص بالمدح، خبر لمبتدئ تقديره هو زيد، وجب حذفه. لماذا؟ بما لهذا المعنى، لأنه إنشاء شبيه بمسألة السابقة. وكذلك بئس الرجل عمرو، فزيد وعمرو خبران لمبتدئ معذور وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد أي الممدوح هو أي الممدوح زيد، وفي الثاني أي المذموم هو زيد عمرو. هذا مسألة الثانية الموضوع الثاني. الموضوع الثالث ما حكى الفارسي من كلام في ذمتي لأفعلن، هذا محفي مسموع من العارف في ذمتي لأفعلن. هنا في ذمتي جار ومجرور خبر متعلم وجوبا تقديره قسمي، في ذمتي لأفعل خبر متعلم واجب الحذف تقديره في ذمتي يمين، في ذمتي يمين، في يمين مبتدأ محذوف لوجوب دلالة الكلام عليه. وكذلك ما أشباه هو ما كان خبر فيه صريحا في القسم، هذه مسألة سبقت لنا في بحث الخبر، وذلك قول إيش وفي نص يمين ذا استقر، إذا كان يعني الخبر نص يمين وجب حذف له، إذا كان مبتدا نص يمين وجب حذف الخبر. وكذلك بالعكس هنا إذا كان المبتدا نص يمين الخبر نص يمين وجب حذف المبتدا، وقلنا ذلك المثال الذي سبق لنا يصلح لأن يكون هنا. وهنا مسألة في ذمتي لا أفعلن، لا أفعلن جواب القسم، وفي ذمتي جار ومجرور أين تعالى يتعلق بواجب الحذف، وأنا مبتدئ محذوف وجوبا دلالة الكلام عليه وهو في ذمتي يمين لا أفعلن. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، مصدرا هذا هو شرط، وذلك المصدر ناب مناب الفعل ضر صبر جميل، فصبر جميل والله مستعان على ما تصل، فصبر جميل هذا يعني فصبر جميل خبر لمبتدع محذوف وجوبا تقديره صبري صبر جميل، صبري صبر جميل، هذا لأن هذا نائب مناب الفعل فوجب حذفه، والتقدير ايش يعني صبر أصبر صبرا جميلا أصله، ثم حول إلى المصدر فصار مبتدعا خبرا مبتدع محذوف وجوبا تقديره التقدير صبري صبر جميل، فصبر مبتدع وصبر جميل خبره، ثم حذف المبتدع الذي هو صبري وجوبا لماذا لنيابته مناب الفعل، أتى به بدلا أتي به بدلا عن لفظ الفعل، إن أصله أصبر صبرا فحذف الفعل وعوض عنه المصدر، أو تقول في الأمر صبر جميل اصبر صبرا جميلا، فصبر جميل صبرك صبر جميل أي اصبر، أو تقول أصبر صبرا جميلا أصل التقدير هكذا، فلما حذف الفعل مناب المصدر منابه وجب حذفه بدلالة الخبر عليه أو الجملة عليه. فهذه أربعة مواضع لماذا؟ لمسألة وجوب حذف المبتدأ دون الخبر، وبعكس مسألة السابقة. المسألة الأولى النعت المقطوع إلى الرفع في إيش؟ في مدح أو ذم أو ترحل. وكذلك المسألة الثانية المخصوص بالمدح في نعمة أو الذم في بئسة، هذا واجب الحذف. المسألة إيش؟ المسألة الثالثة أن يكون إيش؟ أن يكون يعني يمين نصا في اليمين، ومثاله في ذمتي لأفعلن، يعني تقديره إيش؟ في ذمتي يمين لأفعلن. المسألة الرابعة الموضوع الرابع أن يكون مصدرا ناب مناب الفعل، فإن ذلك يجب إيش؟ حذف المبتدأ، ومثاله صبر جميل في القرآن الكريم صبر جميل، والتقدير صبري صبر جميل، لماذا؟ لنيابة من عمل فيه وجب حذفه. وهذا هو نهاية الدرس إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.